أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن وإن قال إبراهيم ربي يا ذا البلد واجلب لي وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فان ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم.